أما فيما يتعلق بجهد باحث فجهد الباحث يؤخذ منه ويرد كلامه ضرب عرض الحائط لو خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأظن ما فيش بعد كده كلام هنقول أكثر من كده. ما الذي نقوله أكثر من ذلك لإخواننا؟ طيب شرط الإطلاق، واحد يقول لك أنا ما سمعتش عن شرط الإطلاق ده ولا إيه حكاية الإطلاق دي؟ دي موجودة في كلام السلف الصالح. الأول إيه المقصود بشرط الإطلاق؟ هنتكلم على الشرط الثالث من شروط الإحصاء اللي هو الإطلاق، مرجعية الشرط الثالث من كلام السابقين، ونتحدث عن أنواع التقييد في القرآن والسنة، وعن الأسماء التي توافقت مع شرط الإطلاق، وعن الأسماء المقيدة التي لم تتوافق مع شرط الإطلاق. هذه العناصر في محاضرة الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. فلنبدأ بالحديث عن الشرط الثالث اللي احنا صغناه في الكتاب، واللي بعض الناس اعترض على هذا الشرط وقال هذا الشرط شرط باطل ما أنزل الله به من سلطان. فحنشوف دلوقتي هل أنزل الله به من سلطان ولا ما أنزل به من سلطان. اللي ورد في كتابنا بتاع أسماء الحسنى نقول من الشروط اللازمة الأساسية، هتعرف احنا ايه قلنا كلام ده. عشان نص الأسماء أن يرد الاسم في سياق النص مطلقا دون إضافة مقيدة أو قرينة ظاهرة تحد من الإطلاق. وعشان نبسط القضية أكثر قلنا إن الملاحظ في جمع العلماء إنه بدور على الاسم المفرد اللي ما يكونش معاه قرينة، ما يكونش معاه إضافة، ما يكونش مقيد، وذلك بأن يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. وده اللي قاله الشيخ ابن تيمية بنفسه، بقول الاسم يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. يعني اسم زي الرحمن أفاد المدح والثناء على الله بنفسه الملك القدوس، لكن لو الاسم محتاج إلى إضافة أو ذكر بإضافة فالسياق نفسه بيفرض عليك إنك لازم تاخد الإضافة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها عشان يكون في كمال، لأنني لا أستطيع أن أجزم بأنني لو فصلت الاسم يكون في كمال، احتمال يكون في إيه نقص. عشان دخول الاحتمال يبقى لازم الاسم يذكر كما ورد في النص، ربنا أطلقه نطلقه، أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام نطلقه، قيده الرسول عليه الصلاة والسلام نقيده. وابن تيمية بيقول في وصف الأسماء الحسنى وده هيجي في الآخر، الأسماء الحسنى المعروفة هي التي وردت في كتاب السنة، هي ثبوت النص، قلنا على ثبوت النص، وهي التي يدعى الله بها، قلنا فيها عالمية الاسم، وهي التي تفيد المدح والثناء على الله بنفسها. أنا بسأل أستاذنا الدكتور فتحي جمعة وهو يعني أستاذ وسبعين أو فوق السبعين سنة وعضو مجمع اللغة العربية وتعرفونه أستاذ الدكتور فتحي جمعة، بقول له إيه قصد ابن تيمية بقوله أن يفيد المدح والثناء على الله بنفسها، أن تفيد المدح والثناء على الله بنفسها؟ فقال الإطلاق نصا كده. قلت له يعني احنا ما جبناش حاجه من عندنا؟ قال له هو الكلام مظبوط وسليم 100%، ان المقصود هنا بقول ابن تيميه ان تفيد المدح والثناء على الله بنفسها الاطلاق. طيب لكن لو في اضافه، وللاضافه والتقييد يحدان من اطلاق الحسن والكمال على قدر ما اضيف اليه الاسم. يعني بنقول مثلا الملك، الملك هنا على العموم ده فيها اطلاق ومعرف بالالف واللام، بخلاف لما اقول ملك الاردن او ملك السعوديه انا قيدتها ببلد، مش كده برضه؟ اما اقول اللي داخل البلد يقول الملك، لكن لو خارج البلد واحد تاني يقول لك ملك البلد الفلاني، فاضاف للبلد الفلاني علمنا ان ملكه لا يمتد الى الايه؟ الى البلد الاخرى. فهمناها من ايه؟ من الاضافه. فالاضافه قيدت الملكيه اللي موجوده في الاسم، بدل ما اصبحت ملكيه عامه اصبحت ملكيه ايه؟ مقيده وخاصه. فالاطلاق هنا بقول لك ملك على الاطلاق، هو ملك صحيح بس هنا في تقييد عقلي، ان كان من البشر لازم يكون في تقييد عقلي، لكن ما فيش ملك على الاطلاق بحيث اقول الملك واضيف التعبد للملك وهو العبد الملك الا الله عز وجل، لان الملكيه هنا ملكيه عامه ولا مقيده؟ عامه. فالعموم إطلاق الحسن في الملك العام من خلال هذا الضابط اللي هو الإطلاق، حفهمه لما يكون اللفظ ورد بنفسه أو للملك ما قيدوش ملك البلد الفلاني أو ملك كذا أو ملك كذا، ولو قيده الحق سبحانه وتعالى فأراد من التقييد حكمة. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لماذا ذكر بعض الأسماء المقيدة؟ عشان في حكمة ترتبط بذلك، إن الكمال يكون في هذا الموضع وليس في غيره. زي ما قلنا مثلا في إطلاق اسم الماكر على الله، الماكر ورد اسم ويمكرون ويمكر الله والله إيه خير الماكرين، فالماكر اسم، محدش يقول لك مش اسم، يقول لك لا مش من الأسماء الحسنى، كده كويس أوي، مش من الأسماء الحسنى عند إطلاقه، لكن عند تقييده يبقى بتقييده أصبح اسم من أسماء الله الحسنى. ظهر الحسن في التقييد ولا في الإطلاق؟ في التقييد، يبقى ما ينفعش أن نطلق. طيب خلينا نكمل. على قدر ما أضيف إليه الاسم وقيد به، والله عز وجل ذكر أسماءه بالله نهائية في الحسن، وهذا يعني الإطلاق التام الذي يتناول جلال الذات والصفات والأفعال. وهذا الشرط مأخوذ من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى أي البالغة مطلق الحسن بلا حد ولا قيد. والإمام القرطبي بيقول حسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها والنص عليها، وانضاف إلى ذلك أنها تقتضي معاني حسان شريفة. والألوسي بيقول في التفسير الحسنى أنيك الأحسن أفعل تفضيل، ومعنى ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلها لإنباء عن أحسن المعاني وأشرفها. يعني عايز أقول لك إيه، حسن المقيد في إطلاقه ولا في تقييده؟ في تقييده. والمطلق نفسه دل على الحسن المطلق، لكن ما فيش ولا عالم على الإطلاق ممن كتبوا في قضية الأسماء أو تحدثوا ودرسوا قضايا العقيدة إلا وهم يعلمون أن هناك أسماء مطلقة وأسماء مضافة ومقيدة. لكن الإشكالية كلها كانت في أنه لم يقم أحد منهم بتتبع الأسماء حصرا، وأنا أقول الكلام ده بقى بصراحة ما عادش ينفع بقى لنقول كذا ولا كلام واضح زي الشمس، ما حدش منهم تحدث عن فصل المطلق عن المقيد وتمييز المطلق وتمييز المقيد، فالمسألة جديدة. فعشان هي جديدة استغربوها وقالوا يبقى معنى كده الدكتور محمود بيقول أنا أتيت بما لم يأتي به الأوائل. أنا ما قلتش الكلام ده، لكن دي دراسة ودي نتيجة. لما كان واحد منهم يتكلم عن المطلق والمقيد، يعني ممكن على سبيل المثال مثلا الدكتور الأشقر عمر سليمان الأشقر له كتاب في دراسة في الأسماء، قبل ما اعمل الاسماء المقيده وانا بشتغل فيها يعني الشيخ اتكلم عليه قال ان في اسماء مطلقه واسماء ايه مقيده، فذكر الاسماء المطلقه كنماذج. النماذج اللي بذكرها اخر سوره الحشر الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور العزيز الحكيم غير ذلك من هذه الاسماء، يذكر نماذج. طب والمقيد يقول لك زي ايه؟ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ويضرب لك مثلا حوالي 10 15 20 مثال بس. ثم يقول ان المساله تحتاج الى دراسه مفصله بحيث نتتبع فيها اسماء الله الحسنى سواء كانت مطلقه او مقيده. غيره من المشايخ هنشوف دلوقتي الكلام ده عملي يتكلم ان في مطلق ومقيد حتى المخالف. يعني مثلا الدكتور ياسر زي ما هنشوف دلوقتي اتكلم على ان في مطلق ومقيد، ابن حجر اتكلم في مطلق ومقيد، الدكتور مصير نفسه اتكلم ان في مطلق ومقيد. طيب احنا عايزين حد يقوم بدراسه المطلق والمقيد بحيث نقول ده هو مطلق وده هو مقيد، ولو اخطا الراجل في اسم ولا في اسمين بحيث نقول انا وجهه نظري كذا لان من خبرتي في العمل حسيت ان ده هو مطلق ومقيد والدليل عندي هو القرينه اهي، اقول له والله في الحاله ديت انت اخطات وابتدعت في دين الله وشرطك في الاطلاق شرط باطل، ولا اساعدني واقول لك انا ادخل انا التجربه واساعده. يعني احنا نتكاتف في ان احنا نطلع العمل فنفصل في القضيه بحيث المسلم عايز يعرفها، ولا اسيب القضيه عامه ويبقى المسلم تايه ومش عارف يميز المطلق من المقيد. اذا كان الشيخ المتخصص نفسه لن يقوم بها، امال مين اللي هيقوم بها؟ مين اللي هيدرسها يا اخوانا؟ يبقى اذا القضيه حتى ولو كانت محاوله قام بها الدكتور محمود علشان يفصل المطلق والمقيد يقول لك وبعدين طلع فيه 99 مطلق 99 مقيد، يبقى المفترض ان انت تساعدني وتقول لي والله ايه، طب خلي بالك الاسم ده هو انا ارى فيه اطلاق وده هو ارى فيه تقييد، اقول لك زي بعض وماله، ادينا انت جهدك في المسألة، إنما ولا واحد منهم حتى الآن ممن عقب على الدراسة حاول أن يدخل في الموضوع بجدية ويبحث الأسماء بإيجابية ويقول والله أنا أرى هذا مطلق وهذا مقيد وأكمل معاك العمل، مفيش. غير مثلا واحد يشوش على الموضوع، أو واحد تاني شايف إن الموضوع شائك، خلي بالك شايف إن الموضوع شائك، ولو أنه تعرض بوضع الإعلام لمثل هذا الموضوع سوف يحرز لأنه لم يدرسه ولم يقم بدراسته، فيحاول أنه يكتم على الموضوع ويفطس يقول لك لا ما تعرفش الموضوع ده تتكلم فيه. لا ليه يا أخي بس الحكاية، مع أن القضية أصبحت بسيطة إلى أبعد الحدود. وخلينا نشوف قبل ما نبدأ، خلينا نتكلم بين حاجة معينة جدا ودي برضو من الدراسة والتخصص حيفيدنا في هذه المسألة، وهي الفرق بين التقييد العقلي والتقييد النصي. جميع أسماء الله الحسنى، أو أقول أغلب الأسماء، زي ما أنا كتبت في الكتاب أقول إذا كانت الأسماء الحسنى لا تخلو في أغلبها من تصور التقييد العقلي بالممكنات وارتباط آثارها بالمخلوقات، كاسم الخالق والخلاق والرازق والرزاق، أو لا تخلو من تخصيص عقلي ما يتعلق ببعض المخلوقات دون بعض كالأسماء الدالة على صفات الرحمة والعفو والمغفرة مثل الرحيم والعفو والغفور والغفار، فإن ذلك التقييد لا يدخل تحت الشرط المذكور. التقييد العقلي يعني إيه؟ أنا لما أقول خالق حسهم من كده على طول إن فيه إيه؟ مخلوق. بس التقييد ده هو تقييد عقلي تصوره كأثر لصفات الأفعال، وإن كان ده مش لازم، يعني لا يلزم إن يكون خالق أو إن ما كانش فيه مخلوق ما يبقاش خالق، لأن هو خالق قبل وجود الإيه؟ قبل وجود المخلوق. المعتزلة بيقولوا يلزم، عشان كده نفوا الصفات، قالوا يلزم وجود مخلوق، فعشان وجود المخلوق هيبقى هذا المخلوق دائم في الأزل وفي الأبد فيشارك الله في الأزلية والأبدية، فاهمين النقطة دي؟ فقالوا بتعدد الآلهة إن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، وده الرأي اللي بيتبناه الدكتور مصير، بيقول لك إن الصفات هي الأسماء على إن الصفات والأسماء هي ذات الله وما فيش حاجة اسمها إيه زيادة، إن أقول لك الصفة غير الموصوف، فيقول لك مثلا هل المعطي أقوى من المغني؟ على أساس أن يعني يهون تقديس الناس لاسم المعطى عشان ورد نصا ويبين أن الاشتقاق جائز من خلال إثبات المغني مع أنه موردش إلا فعل، فيقول لك هل المعطى أقوى من المغني؟ هو هو في اثنين آلهة بيحاربوا بعض، والمغني غلب المغني زي ما انا او المغني زي ما رأيتكم المره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت. لا بقول ان اثبات الصفات يؤدي الى تعدد القدماء، لكن احنا بنقول لا، اثبات الصفات لانها ازليه بازليه الذات الالهيه ولها اثار من خلال صفات الافعال، ولا يلزم ان تكون هذه الاثار تشارك الله في البقاء او في القدم. واضح النقطه دي يا اخوانا؟ لكن في تقييد عقلي ثاني بقول ايه، الاسماء لا تخلو في اغلبها من تصور التقييد العقلي بالممكنات. الممكنات اللي هي ايه؟ المحدثات، المخلوقات، يعني يسموا المخلوقات ممكنات على حسب كلام الجماعه بتوع العقائد، يقول لك هذه الممكنات اللي وجودها زي عدمها. وجودها زي عدمها يعني ايه؟ يعني النهارده احنا موجودين، بكره ما نبقاش موجودين، الله اعلم. انت وجودك تضمنه مستمر على طول ولا ممكن في لحظه الواحد يروح؟ على طول، أينما تكون يدرككم الايه؟ الموت. فوجودنا وعدمنا أمر ممكن، فيسموا المخلوقات ممكنات علينا ربنا أوجدها وممكن هو يفنيه. طيب هذه الممكنات مرتبطة بآثار الصفات الإلهية، والصفات تضمنتها الأسماء، يعني مول الخالق دل على صفة الخلق مش كده برضه؟ الرازق دل على صفة الايه؟ الرزق. وصفة الرزق بيظهر اثرها من خلال وجود الاشياء اللي احنا بناكلها ونشربها وربنا بيقدرها للعباد. فطالما فيه رازق حسم ان فيه ايه؟ مرزوق. وطالما فيه خالق حسم ان المخلوق. وطالما ان فيه فاعل يبقى فيه مفعول وهكذا. فده اسمه تقييد عقلي يتصور الذهن، بس ما هوش ده المقصود. المقصود من التقييد ان يرد الاسم بقرينة في السياق تدل على معنى التقييد. المقصود بالتقييد زي ما ربنا سبحانه وتعالى هو ده مهم جدا احنا نفهم يعني ايه مطلق ويعني ايه مقيد.

يجيب 20 اسم مقيد ويقول لك دي الاسماء ديت مقيده تطلق على الله عز وجل كما ورد النص ولا يصح فصله. ايضا ولو اطلق لا يصح كاطلاق البالغ فيما قيده الله بالاضافه ان الله بالغ امره. فيجي يقول لك لا يصح تسميه الله بالبالغ، اقول لك على الاطلاق ماشي، انما على التقييد لازم تسميه. ده حتى الواحد لو قال لك لا، احنا هنشوف دلوقتي ان ابن القيم يقول لك ان لا يصح ان انا اسمي ربنا الاخذ. لا يصح انك تسمي ربنا الاخذ؟ طب ازاي ربنا بيقول ما من دابه الا هو ايه اخذ بناصيتها؟ اصدق كلام مين بقى؟ اهو الاخذ هنا اسمه وطلع اسمه. يبقى اقول الاخذ لا يصح اطلاقه في حق الله ضمن الاسماء المطلقه، ولكن هو اسم ايه؟ مقيد. هو ده اللي يقصده من قيد. واضح النقطه دي يا اخوانا؟ يعني حتى دلوقتي اصبحت القضيه انك تستطيع ان تفصل فيها، مش مع بس اخواننا اللي موجودين معانا دلوقتي، لا مع اي واحد هتقرا له، لان انت شايف قدامك نص في القران. واحد يقول لك ما ينفعش اسمي ربنا بيه، وربنا ذكره نصا لا يجوز ان انا اسمي ربنا المبتلي، ويرد الاسم المبتلي في القران. لا يصح ان انا اسمي ربنا الكاتب، وربنا سبحانه وتعالى ان له لكاتبون، وكاتب اسم فاعل، مش هينفع في هذه الحاله. ايضا لا يصح اطلاق العدو، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين. خلي بالك ولا واحد هيتكلم في مساله ان ما فيش حاجه اسمها اطلاق ولا مش اطلاق الا ويجي لهذا الاسم لازم يقيد. لازم. يعني انا شفت دراسه عاملها احد الاخوه من الاكراد، هي دراسه ممتازه، بحث عن اسماء الله اللي ورد في القران بس، فطلع ان هم 168 اسم مطلق او مقيد. فكان يعمل ايه؟ يجي الاسماء المقيده ويحاول هو يفصلها ويطلقها يعني. فقعد يطلق اسماء كتير زي الغفر والقادر وكده، فلما جه لعند العدو والخادع ما عرفش يطلق. ما ينفعش يقول من اسماء العدو، مين اللي هيقبل على ربنا كده؟ فقام ذاكرها ايه؟ مقيده. قالوا اشمعنى انت قيدت هنا؟ ما انت قاعد تفصل تفصل. لو رجعت لعقلك وتقول ده هو فيه كمال وحصل المطلق ما تضمنش. فانت احسن حاجه تعمل ايه؟ اللي اطلق ربنا اطلقناه، اللي اطلق الرسول اطلقناه، اللي قيد ربنا قيدناه، واللي قيد الرسول قيدناه. يبقى احنا كده في امان ولا لا؟ دي اسلم طريقه ممكن تفصل بها المطلق عن المقيد. وكذلك المخزي، يقول وان الله مخزي الكافرين، هل يصح اطلاق المخزي؟ لا يصح. طيب وايضا من الاسماء زي مثل المحيي، ان الذي احياها لمحيي الموتى، الرفيع في قوله رفيع الدرجات ذو العرش، والله متم نوره. الاسماء دي كلها ما وردتش مطلق، وردت مقيده. المستعان، خليك ويا بقى، قالوا المستعان. طب انت سيبت المستعان ليه؟ طبعا قبل المطلق وقبل التقييد، واحنا بنتكلم على فصل المطلق والمقيد، لا حد كان بيجيب سيره مطلق ولا مقيد. المشايخ يتكلموا في كل حاجه الا قضيه الاسماء وتمييز الاسماء، شرح الاسماء. كل واحد بيشرح الاسماء، حتى اللي ما ثبتش في الاسماء المشهوره في ال 21 اسم هو بيشرح وخلاص. لكن هل ده اسم ولا ما هوش اسم؟ ما حدش بيخش في الكلام ده اللي بيتكلم فيه. الوقت لا، عاد في ناس بيدخلوا فيها ويجوا يحاسبوا كمان الدكتور محمود على الموضوع، فده شيء انا مبسوط منه. انا مش زعلان ان اخواننا بيتناقشوا، لان النقاش ده هيوصل في النهايه عن نتيجه ايجابيه، هي ايه؟ تمييز الحق بدليله، والناس هتعرف وخلاص، هتستقر الامور بعد كده بعد فتره. فالنقاش ده شيء مثمر وشيء ايجابي، وده دليل على ان الموضوع اثمر ايجابيا في قضيه النقاش. انا لما الاقي واحد مخالف اتبسط منه، يعني انا سعيد جدا جدا برد الدكتور المصير على الكتاب اللي طلعه اسمه بيان للناس حول كتاب اسماء الله الحسنى الدكتور محمد رازق. فالدكتور مصير لانه هو راجل متخصص وراجل عالم وفاهم هو بيقول ايه، واختار مذهب المعتزله عشان يدافع بيه عن الاسماء. احنا قلنا طالما الراجل وصل لدرجه فاهم هو بيقول ايه ودارس كويس، يبقى ينفع نرد على هذا الشخص بالشكل العلمي. فردنا عليه في الكتاب بتاع الرد على الدكتور مصير، رد الميسر على بيان المصير واراء الاعتزاليه الصراعات الذريه. الكتاب لما تيجي تشوف في حكايه الرد تلاقي المساله راي. طيب ماشي، يعني اخي بيقول ان ابن الدكتور المصير اللي هو طلحه سلفي وبيقر بانه والده فعلا معتزل، وانه لا يوافقه في القاعده الذهبيه ولا اراده في هذا الموضوع بالذات.

أغلب المسلمين كثير ما يذكره المفسرون في كلامه يدعون به المسلمون في حياتهم اليومية لطلب الاستعانة على حاجة ما، فيذكر أحدهم الاسم مختصرا من غير إضافة، ويعني الاستعانة المقيدة بقضاء حاجة بعينها ذكر الدعاء بسببها ولأجلها. احنا ذكرنا أمثلة هي طبعا في الأسماء دي كلها حقيقة دلوقتي في القائمة الخاصة بالأسماء المقيدة المطلقة. إن الله خالق الحب والنوى، مقيد يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. المخرج هنا ورد إيه؟ نعم بس مقيد مخرج الميت. أنا لو قلت مخرج على الإطلاق قد توهم نقص، إنما لو قلت مخرج الميت من الحي يبقى فهل كمال لأن ربنا نص على التقييد. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. مطلق ولا مقيد هنا؟ الله نور السماوات والأرض وإن الله لهادي الذين آمنوا. المحيط في اسم المحيط. طيب واحد يقول لك طيب يا شيخ الوقت انت قول ان الاسم اذا اضيف الى علو فوقية فهذا يعد اطلاق ولا يعد تقييد. نعم اللي كشفنا الوضع ده ايه؟ البحث. وكشفت حاجة فعلا احترنا فيه، لان احنا لما كنا نتبع جهد السابقين انا اوضح لك الصورة بالضبط زي ما كنا احنا بنعملها، يعني بنعمل جدول قائمة ابن حجر، قائمة ابن عثيمين، قائمة الوليد بن مسلم، قائمة عبد الملك محمد صنعاني، قائمة كذا. الكمبيوتر عامل جدول ضخم كبير بحيث نقول ايه رتبنا الاسماء بحيث نشوف الاسماء المجمع عليها عند هؤلاء ونشوف. طبعا الكمبيوتر سهل قوي، لو جت تعملها ايدك دي صعبة جدا صعبة جدا جدا. يعني احد الاخوة قعد اكثر من حوالي 18 سنة يجمع فيها وفي الاخر ما وصلش لحاجة، وكان بيدور على حد عشان يدخلها له على الكمبيوتر. بس بعد ما طلع البحث ده طبعا زعل قوي ان عملنا البحث وعطل عليه شغله 18 سنة. يلا نصيبه كده خولك ازاي، لكن عن طريق الحاسب سهل قوي انه جمعنا الاسماء المشترك عند القوائم كلها فيديك القدر المشترك. طب الفرق بين جمع فلان وجمع فلان يقول لك في خمس اسماء وهي ويدي لك بسرعة ونتيجة سريعة. فاستخدمنا التقنية اعاندنا يعني اعاننا ربنا سبحانه وتعالى بسببها في ان احنا نصل الى هذه الحقائق. فمن هنا مثلا في القوائم اللي احنا كنا بنجمعها نشوف المشترك ايه والقاعدة المشتركة ايه. الاسم ده هو ما ينفعش ان احنا نقول من الاسماء لانه مقيد ورد التقييد فيه. الاسم ده هو عشان كذا، الاسم ده هو عشان ده مشتق من فعل اسم كذا، لغاية ما بقيت الاسماء على 99. فوجدنا حاجة غريبة اوي ان في مجموعة اسماء في قدر مشترك بينها. ايه هو القدر المشترك بينها؟ انها لو اضيفت الى علو الفوقية، انها كلها مضافة الى علو الفوقية، وهي هي دي اللي هتكملك 99 بنصر. طب انت تفهم من كده علو الفوقية؟ فعادنا نرجع لمعتقد السلف بيقول ايه؟ بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه. اما يقولك ان ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه يقولك فوق كل شيء، فمن ضمن الاشياء فوقية الايه؟ اقولك والله عز وجل على كل شيء، على كل شيء دي فوقية، فوقية ذاتية، فوقية مكانية، علو الشأن، علو القهر، يعني من فوق كل شيء قدير. يعني تخيل كده مثلا على سبيل المثال اهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والله على كل شيء قدير. فانا على حسب التصنيف اللي انا ذكرته انني بستبعد الايه؟ المقيد، مش كده؟ يبقى واحد هيلزمني يقول لك والله على كل شيء يبقى على كل شيء الايه؟ قدير. انا اقول لك اي اسم فيه تقييد ما هو اشتبعنا في الاسماء المطلقة لكن موجود في الاسماء هي المطلقة. ومش معنى ان ما ذكرتوش في الاسماء المطلقة يبقى ما هوش اسم، لا ده هو اسم لكن مقيد ويدعى الله عز وجل به مقيدا. هم فيهم ان انا طالما ما هوش مطلق يبقى انا بجحد، زي ما المصير حاول يفهم الناس الكلام ده، بتقول المصير حاول يفهم الناس ان انا طالما ما ذكرتوش في المقيد يبقى بجحد الاسم وبنفيه، وهذا غير صحيح على الاطلاق ولا يفهم من كلامي لا في الكتاب الكبير ولا في الصغير خالص، ما كلامنا ما قلتوش. ولو واحد منصف هيقول لك لا الدكتور لا يقصده، او واحد يقول لك شرط اطلاق شرط باطل على اساس ان حكايه الاطلاق دي غريبه عليه، هي غريبه عليك مش غريبه على السلف زي ما هنشوف دلوقتي. والله على كل شيء قدير ده معنى كده يا شيخ ان القدير مش من اسماء الله، لكن تعالى شوف كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. والله قدير هنا ما قالش على كل شيء. طب ضفنا كده على كل شيء واحذف على كل شيء، يعني حوش على كل شيء وضيف على كل شيء، دي اللي كشفتنا القضية. وده هو التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ان اصلا انت قدامك اربع اسماء، ايه القسم المشترك اللي بينهم؟ ان كلها مضاف على كل شيء، ما فيش فيها نص الا على كل شيء. هتشوفوها دلوقتي لما اشوف الاثنين اداء، والله يقول الله قدير، والله على كل شيء. احنا عارفين ربنا فوق عرش، يعني يقول الله من فوق عرشه قدير، الله من فوق عرشه رحمن، الله من فوق عرشه ملك، الله من فوق عرشه قدوس، الله من فوق عرشه كذا، الله من فوق عرشه كذا، الله على كل شيء كذا، الله فوق عرشه كذا. ما أثرتش في المعنى، فالإضافة لعلوم الفوقية يزيد الإطلاق إطلاقا، ما يقيدهاش، بخلاف أي إضافة ثانية، فأي إضافة ثانية قيدتها. طب والله بكل شيء محيط، بكل شيء محيط، دي مش إضافة لعلوم الفوقية. هل هي أضاف العلوم الفوقية؟ لو كانت أضاف العلوم الفوقية دخلها. فهنا لما جه يقارن بالاثنين قالك تمنوه بكل شيء وعلى كل شيء، طالما ذكر كل شيء يبقى إطلاق. لا، أنت بقى اللي محتاج تعيد النظر ثاني، لأن علوم الفوقية شيء يختلف عن الإحاطة. واضح النقطة دي يا أخوانا؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وكان الله على كل شيء مقيت، زي قولنا والله فوق كل شيء مقيم، والله فوق كل شيء رحمه، والله من فوق كل شيء شهيد، والله على كل شيء حفيظ، وكان الله على كل شيء رقيب، وكان الله على كل شيء حكيم. والغريب في الامر كمان ان هذه الاسماء ذكرها الوليد بن مسلم وما ذكرش المحيط. مش ملاحظين الحكايه دي برضه؟ يعني هل في الأسماء المشهورة المحيط؟ رد يا أخوان، بيقولوا ما ذكرتش المحيط ليه؟ طب وانت ما سألتش الوليد بن مسلم ليه؟ ولا سألت اللي قاعد يتكلم في الأسماء بقاله مغال في سنة؟ يعني الأسماء دلوقتي حاجة غريبة صراحة، يعني انت دلوقتي مستغرب ليه؟ ما هو الاسم ما هوش موجود في الأسماء المشهورة، وانت قاعد طول السنة تشرح فيه. طب اشمعنى دلوقتي لما تكون هم ما ذكروش جاي تقول لا، مع ان كلامي صريح؟ انا جالي احد الاخوة الدعاة قعد معايا اسبوع كل يوم يجي يكلمني في المسألة دي، اقول له احنا اشترطنا شرط الاطلاق وشرط التقييد وهتشوف ادلة وصف. انا مقتنع بالشرط، بس انا مش مقتنع بيه على كل شيء وبكل شيء. فقلت له طيب دلوقتي بقول لك على كل شيء وبكل شيء، طالما مقيد يبقى يذكر في الاسماء المقيدة ولا يكون في الاسماء المطلقة، واضحة دي؟ قال لي واضحة. قلت له استثني ما اضيف الى علو الفوقية، حجبني لهم المحيط؟ قال لي لا، ان هم اجيبوا شمال اجيبوا يمين، هي اغلقت عليه. فالمهم بعد ما راح البيت وقعد شويه كده لقيته بيتصل علي، ايوه يا اخي في ايه؟ قال لي والله معلش، انا اللي مخي كان قافل ساعتها. الكلام واضح زي الشمس، انت بتقول استثني على كل شيء من الاسماء المقيده، خلاص انتهت القضيه على فيه بكل شيء زي على كل شيء. يقول لك لا، يبقى بكل شيء مع الاسماء المقيده وهو اسم، وبرضه حتى لو ما ذكرناش، يعني فرض واحد لك هو اسم بقى ومطلق، خلاص يا عم انت حتى تعمل لنا مشكله ليه؟ ضيفوا الاسماء المطلقه وتعبد الله بيه. خلاص هقول لك ايه، ما تعبش نفسك، انت شايفه مطلق خلاص طالما انت شايفه كده، لكن هو الاسم اسم ولا مش اسم؟ سواء كان مطلق او مقيد هو ايه؟ اسم. الخلاف دلوقتي اللي هو بنحاول بقى نلوم فيه اخواننا ونقول لا ما ينفعش تعملوه، ان تاتوا الى اسماء اشتقتوها انتم من افعال، انما كونوا اسم مطلق او مخير انا مش مختلف معاك فيه طالما اسم انت شايفه، والله ده اجتهادي وخده خده ما تاخدوش انت حر. طيب ده كلام ابن تيميه في الشرط اللي بيقول ايه؟ الاسماء الحسنى المعروفه هي التي يدعى الله بها، هي التي جاءت في الكتاب والسنه، وهي التي تقتضي المدح والثناء على الله بنفسه. واضح الوقت والامر ميسور ومفهوم في قضيه الاطلاق. عرفت يعني ايه شرط الاطلاق يا فن؟ ها ردوا علي البتاع ده، كان عامل لكم مشكله فين؟ واجيب الكتاب ونفتح ونقرا، مع ان دي صوره توضيحيه وجميله حتى على اني بتشاركوني باللي انا بقرا. معايا ولا مش معايا؟ طيب يبقى دلوقتي فهمنا معنى الاطلاق، ان يفيد المدح والثناء على الله بايه؟ بنفسه من غير اضافه. طيب واحد يقول لي طب الكلام ده انت جبته منين؟ مرجعية الشرط ده من كلام السابقين. أنا قلت لك في البداية إن إحنا لم نخرم قيد أنملة عن منهج السلف في الضوابط اللي إحنا ذكرناها، هي نفس كلام السلف بنص. دورت إيه؟ في إن الفكرة اللي موجودة بين السطور أستخرجها وخليها سهلة بالنسبة للعامة والخاصة، ده دور اللي نعمله. فاللي هيقول لك ان الشرط ده هو شرط باطل وموش موجود، انا بفهم تلقائي ان هو موش متخصص او ما درش او موش من اهل الموضوع، او ده يعني لصيق اقحم نفسه فيما لا يعنيه وهتعود الدائرة علي في وقت من الاوقات، ده انا واثق منه 100%. جميع العلماء ممن تتبعوا الاسماء التزموا بالاطلاق والتقييد. خليك معايا كده وصحصح معايا كده، الله يبارك فيك. عندنا ابن حزم، هتبر الصفحه شويه، واضحه كده اظن كده يعني ما شاء الله شاشه العرض يعني واضحه وميسوره ومفيش عمود كتيره في المسجد ما شاء الله. كان كل شيء فاضل. صلى الله على رسول الله. ابن حزم في الكلام اللي احنا قلناه هو قال فصح انه لا يحل لاحد ان يسمي الله تعالى الا بما سمى به نفسه، وصح ان اسمه لا تزيد على 99 شيئا. قال وكان ابن حزم جمعهم كان ريحني، والله كان ريحني ولا حد عقب عليه، وكان كل الناس هتصير الى كلامي. ليه؟ لان جايب اسماء بنص، فهتقول له ايه اللي ما يقدرش حد يختلف معك فيه؟ ان تاتي باسم ورد بنصه واحد يعقب عليه. ولذلك هم في ورطة، كل اللي بيعقب على الموضوع في ورطة. هب أن اجتهاد الدكتور محمود خطأ، هب أن البحث كله في طريقته طريقة خطأ، لكن النتيجة اللي طلع بها البحث إن في أسماء ورد بنصها ما عرفش عامل فيها حاجة. أنت معايا في النقطة ديت؟ إن الأسماء ورد بنصها، مين اللي هيعقب على أسماء ورد بنصها؟ ما حدش هيعرف يعمل الحكاية دي. هذا أسماء مطلقة وأسماء مقيدة وكلها بنصها. العيش اتفضل، خلينا نكمل عشان ما نطولش عليكم ونلبس في كلام كتير. لاحظوا معايا كده في جمع ابن حزم، ركز يا اخوان، اللي بيعمل دراسه عشان يصل الى الضابط اللي كان ماشي عليه ابن حزم ويكمل يحتاج الى تدقيق. ايه القدر المشترك اللي موجود في الاسماء باستثناء الاشياء اللي اخرجت على ابن حزم؟ يعني اقول لك مثلا دلوقتي جميع الاسماء اللي ذكرها ابن حزم فيها قدر مشترك بينها كلها، شايفينها؟ هي ايه يا اخوانا؟ ها بص كده على الاسماء اللي جمعها ابن حزم: الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم القيوم الاكرم السلام التواب الرب الوهاب الاله القريب السميع المجيب الواسع العظيم. انت لما تجمع الاسماء اللي جمعها ابن حزم 84 اسم وتشوف القدر المشترك اللي بيدور عليه ابن حزم، هتلاقي ابن حزم بيدور على الاسماء التي وردت تفيد المدح والثناء على الله بنفسها مطلقه في كتاب السنه. مش كده برضه؟ مش ده القدر المشترك عند ابن حزم؟ في بس عزوا عدوا معايا في ثلاث اسماء: الاكبر والاعز والظاهر. يعني نسبه لما تعمل النسبه المئويه هتلاقي 96% من كلام ابن حزم كان بيدور فيها على شرط الايه؟ الاطلاق. فلما لم يسعف ما هو كان سهل يدخل المقيد كله ويكمل 99، لكن ما عملهاش ابن حزم لان التزم شرط الاطلاق. فاحنا فهمنا شرط الاطلاق من خلال طريقه ابن حزم في الجمع نفسه. وعلى هذا الاساس فانت لو دخلت الاعز والاكبر يبقى دخل الاولى والاحق والاجل وغير ذات الاسماء، مش كده يا اخوانا؟ انما الاكرم والاعلى ماشي، لان ورد معرف بالالف واللام في استغراق التفضيل. حتى علماء اللغه نفسه لما يكون في الف ولام في التفضيل يقول لك ده اطلاق عام في التفضيل، لما يكون ما فيش فيها الف واللام يبقى مقيد. فاستشفينا من كده على طول ان الاسم لما يكون وارد بالالف واللام معرف بالالف واللام في صيغه افضل افعل التفضيل يبقى من الاسماء الحسنى المطلقه، غير كده يبقى مقيدة. أضف إلى ذلك إن الظهر هنا اسم جامد من إضافة المخلوق لخالق وليس إضافة الصفة الموصوف. يبقى ابن حزم كل الأسماء اللي عنده ما عدا ثلاث أسماء أسماء مطلقة في الدلالة على الحسن. طيب تعال نشوف ابن حجر الصحابة جيت شرط الإطلاق منين أهو، شوف جمع فلان وجمع فلان غير التصريح بقى في كلام. يعني ابن حجر بيقول لك إيه؟ الأول أخذ ينكر على كل من أخذ أسماء اشتقاق ولم يلتزم بهذا الصدق باحتياج الاشتقاق أبدا، مع إن أورد آراء العلماء فيها وكلام أبو زيد اللغة واللي إحنا عرفناه قبل كده وكلام جعفر الصادق وسفيان بن عيينة وعرفنا إيه اللي حصل واستوى العصر منه. لكن خليك معايا في كلام ابن حجر كده وركز معايا قوي قوي عشان أنتوا هتتبسطوا. هتتبسطوا ليه؟ عشان تشوفوا المعاناة اللي كان عايش فيها ابن حجر لما يعيش مع شرط الإطلاق ويلاقي فيه يعني معضلة فعلا مش عارف يتصرف فيه. شوفوا إزاي ابن حجر بيقول إيه؟ ووقفت في كتاب المقصود الأثنى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملته فوجدته كرر أسماء وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم، يعني لم أره فيه في القرآن، يعني لم أره فيه بصيغة الاسم الصادق والكاشف والعلام. خلي بالك ابن حجر بيلتزم شرط العالمية، لازم يكون اسم، اسم فاعل او صيغة مبالغة او ما شابه ذلك، وبيشترط كمان ثبوت النص. وهو بياخد الاسماء من ايه؟ من القرآن. يعني حتى في السنة مرجعش للسنة، هو مرجعش للسنة مش لانه ما بياخدش بالسنة، لان البحث في السنة صعب. وهقول لكم الدليل على كده ايه؟ كلام ابن حجر نفسه. لكن هو بيقول فتأملته فوجدته ذكر كرر أسماء وذكر مما اللي هو محمد بن إبراهيم الزاهد جمع الأسماء. طبعا الكتاب بتاع محمد بن إبراهيم الزاهد ما وصلناش، واحد عمل بحث وما وصلناش، لكن ابن حجر بيعقب عليه. فبقول أنا تأملت فلقيت يعني في أسماء ما ردش في القرآن زي الصادق والكاشف والعلام. هل كلام ابن حجر صح ولا غلط؟ قول خايفين ده هو ما لقيتهاش في القرآن. بقول ما وردش في القرآن اسم الصادق والكاشف العلام. ذلك جزيناهم ببغيهم وإن ده اسم ولا فعل؟ رب يا اخواني أنا ماليش علاقة دلوقتي بحكاية مقابلة مطلق، أنا هو اسم ولا ما هوش اسم؟ اسم. ابن حجر بقول ما لقيتهاش في القرآن. والكاشف إنا كاشف العذاب قليلا، كاشف اسم فاعل اسم ولا مش اسم؟ العلام قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. كم اسم الوافي؟ ابن حجر بقول مش أسماء وهي موجودة في القرآن أسماء. هل معنى ذلك إن هذا يقلل من مكانة ابن حجر وإن إذا استهوى حصل منه؟ مطلوب يا أخوان السهو دي مرفوع، لأن البحث في قرية الأسماء ما هو السهو ده، حتى وانت بتبحث ممكن تلاقي الاسم قدام عينك وما تشوفوش. زي ايه؟ زي اللي حصل ابن حجر برضه هتشوفها بعد شوية. ابن حجر بقى بيقول وذكر محمد بن إبراهيم الزهد، يعني من المضاف الفالق صح كده؟ من قوله فالق الحب والنوى. فالق الحب ده مضاف ولا مطلق؟ رده مضاف. وكان يلزمه أن يذكر القابل، فلما ذكرت المضاف في الفالق يبقى تذكر الايه؟ القابل. يبقى ابن حجر بيدور على الأسماء المطلقة ولا المقيدة؟ رد يا اخواني في الكلام تفهموا منه دلوقتي، ان هو بيدور على الأسماء المطلقة ولا المقيدة؟ المطلق، لانه طالما انت ذكرت الفالق يبقى لازم تذكر القابل. يبقى ابن حجر دلوقتي لما يجمع الأسماء تتوقع ان هيجمع الأسماء المطلقة ولا المقيدة؟ المطلقة. شفت بقى ازاي؟ تعالوا شوفوا هو عمل ايه. وقد تتبعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي. يعني هو جه رواية الترمذي حذف الأسماء اللي ما وردتش في القرآن بصيغة الاسم وحذف الأفعال كلها، ومن ضمن اللي حذفه شوفوا يا اخوانا حذف ايه؟ حذف من الاسماء اللي هي موجوده هناك ذو الجلال والاكرام، هتيجي بعد شويه. لكن تعالى شوف الاسماء اللي اضافها ابن حجر، اضاف مجموعه اسماء 72 اسم خدهم من رواية الترمذي وضاف عليهم 27 يبقى المفترض يكونوا كام؟ 99. عظيم. فذكر فيها اسماء الرب والإله والمحيط والقدير والشاكر والشديد والقائم والحاكم والفاطر. الشاكر ما ورثش المقيم، أي الشديد أقصد ما ورثش المقيم من شديد العقاب، والقائم ما ورثش المقيم، والفاطر والغاصب ما ورثش الايه مقيم. وهو دايما كان في الاول بينكر على مين؟ على محمد بن ابي الزناد، يقول تدخلت الفلك يبقى لازم تدخل القادر، عليه انه هيجمع اسماء مطلقه. شوف معاي، والمولى والنصير والغالب برضه مقيم، والخالق الخالق. طب هو جايب الخالق ليه؟ ده سكات الخالق موجوده فين؟ في رواية الترمذي. يبقى دلوقتي ابن حجر ما ذكرش اسم الخالق الا على اعتقاده بان الخالق ما ذكروش في الاسماء المشهوره، وفي الحقيقه ان هو موجود فين؟ في الاسماء المشهوره. فده سهو حصل من مين؟ من ابن حجر في اسم ما حدش يكفى فيه، لان هو جاي مع اسم البارئ والمصور، والخالق والبارئ والايه المصور. كم سهو دلوقتي؟ كده 4 مش كده؟ 4. وبعدين بقول وكلها في القرآن لكن بعضها بإضافة كالشديد من شديد العقاب. قال لا، ما هو انت دلوقتي لو دخلت اسم مقيد واحد زي ما ألزمت محمد بن إبراهيم الزاهد، فالناس هتلزمك بأن انت تدخل جميع الأسماء الايه المقيدة والمضافة. اللي حصل ان ابن حجر بدأ يتتبع الأسماء المطلقة في القرآن، فالأسماء المطلقة اللي ورد في القرآن كان اسم 78 اسم، 78 اسم مطلق موجود في القرآن. ده على حسب الإحصائية اللي احنا عملناها تقريبا. فلما بيه يكمل هيكمل الباقي منين؟ اخد بالك ازاي؟ 78 اسم المفترض ان 21 التانيين المطلقة تيجي من السنة، لان لو دخلت اسم واحد من المقيد هتضطر تدخل كل المقيد، وعدد الاسماء اللي موجوده في القران مطلقه ومقيده على حسب الدراسه اللي عملها الاخ الكردي صاحب كتاب اسماء الله في القران احصاء وبيان، عمل دراسه كده جميله جدا، 168 اسم. اعمل الحسبه دي كده معايا يا اخوانا. يبقى دلوقتي لما يكون في 78 اسم مطلق على حسب اللي احنا عملناه، اما تطرحهم 78 من 168 يبقى كام؟ 90 اسم مقيد. دخلت واحد الباقي هيقول لك ما دخلتوش ليه؟ فابن حجر جمع الاسماء المطلقه، ولما احس ان ال 99 مش هيكملوا قام مكملهم منين؟ من المقيد. عشان كده الناس ما انتبهتش الكلام، لان ما فيش منطقيه في الكلام، المنطقيه في الكلام ان يجيب لي كل مطلق يجيب كل مقيد. فرجع ابن حجر يحتاج يقول لك ايه؟ انا دخلت المقيد اهو، خلي بالك جميله جدا من ابن حجر، وكله في القران لكن بعضها باضافه كالشديد من شديد العقاب، والرفيع من رفيع الدرجات، والقائم من قول القائم على كل نفس ما كتبت، والفاطر من فاطر السماوات، والقاهر من قول وهو القاهر فوق عباده، مع ان القاهر على حسب الضوابط اللي احنا عملناها هنا يبقى مطلق، والمولى والنصير ده اسماء مطلقه عاملها هو مقيده، نعم المولى نعم النصير، والعالم من عالم الغيب، والخالق من قوله خالق كل شيء. الخالق مطلق ولا مقيد؟ اين ورد الاطلاق؟ هو الخالق البارئ الايه؟ يبقى الخالق مش مقيد، الخالق مطلق. فازاي ابن حجر يقول لا الخالق مقيد؟ يبقى القصد انا عايز اقوله كده دلوقتي، ان ابن حجر في بحثه بغض النظر عن نتائجه يتعامل في البحث مع وجود قضية الإطلاق والتقييد، ولا ده كلام باطل؟ ردوا معايا يا اخواني، واحنا بندرس كلام ابن حجر لقيناه بيتعامل على اساس ان لو عنده مطلق مش هيقدم المقيد عليه، صح ولا لا؟ يبقى انا لما اجمع الاسماء من كلام اهل العلم وابحثهم فيطلع عندي الاسماء المطلقه هي، والمقيده هي واضحه عندي، وانا شايفها واضحه جدا دي. حد يجي يلومنا بعد كده يقول لك شرط باطل، وما لموش ابن حجر في انه قال ده مقيد وهو مطلق؟ يعني شايفين يا اخوانا النقطه ديت اصبحت القضيه واضحه زي الشمس، مش محتاجه كلام كتير. طيب خليكم وياه بقى، فقل وقد وقع إلى أن جاء الرفيع من رفيع الدرجات والحافظ من قوله فالله خير الحافظ ومن قوله وإن له لحافظون. وقد وقع, شوفوا يقولنا من طريقة من أول كده, وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي. يعني بقول لو أنتم لمتوني على إنها دخلت المقيد فبقالكم إذا حوالي 800 سنة قاعدين بتقولوا في الأسماء المشهورة فيها مقيد. اللي حيلومني حيلومني ليه؟ انتوا فاهمين الرساله دلوقتي؟ يعني ابن حجر برضه في ناس هيتتبعوا, وبعضهم لم يسلم فعلا ممكن ايامها من اخواني او اقراني ان انا سمعنا دخلت الاسم دي وسبت الاسم ده. طب انتوا بتلوموني ليه؟ طب ما اشمعنى من انتشر الوريد بن مسلم لما دخل مقيد؟ شفت بقى ازاي؟ لكن لو كان عند ابن حجر مطلق ووصل الاسماء المطلقه كان هيسلم ولا كان هيقدمها على المقيد؟ انتوا فهمتوا البحث والدراسة ما يستاهل والله العملية شاقة عشان يجي واحد كده بسهولة يقوم لك لا يهدم الضوابط والشروط. طب أنا لما يقول لي شرط الإطلاق ده شرط باطل أعرف على طول إن الشخص ده لا قرأ ابن حجر ولا قرأ ابن حزم ولا قرأ البحث ولا درس فيها حاجة, وبيتكلم برضه جاي يضيف علينا كده وخلاص. فالكلام ده كله يعني لا طائل من خلفه ولا يوزن حتى بجناح بعوضة عشان أقول لك إن الواحد هيلتفت إلى كلامي أبدا. طيب, وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي, والمحيي في قول لمحيي الموت, والمالك من قول مالك الملك مع أن المالك ورد اسم مطلق, والنور من قول نور السماوات. أخي كان بيقول لك النور ليه هو أنت ما دخلتوش في الأسماء المقيدة؟ لا, النور مقيد. وقول رسولنا رأيت نورا ليس المقصود به نور الحق سبحانه وتعالى, ليس المقصود به الحق, ولكن رأيت نورا اللي هو نور الحجاب. والبديع من قول بديع السماوات, والجامع من قول جامع الناس, والحكم من قول أفغير الله أبتغي حكما. والحكم مش ده الدليل عليه, أفغير الله أبتغي حكما ده مش اسم هنا لله عز وجل, إنما الاسم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وليحكم, والوارث من قول ونحن, له ونحن الوارثون. هو عايز يقول لك مع ان الوارث ورد مطلق ما ورثش المقيد. القصد من ذلك ان ابن القيم تعامل مع المطلق والمقيد ووصل الى نتيجه, وان كان حد لم يلتفت الى هذه النتيجه وان كانت مؤثره وافدتنا جانب جدا في تتبع الاسماء المطلقه والمقيده. ثم قال والاسماء التي تقابل هذه, يعني دلوقتي ابن حجر عمل ايه؟ حذف 27 اسم وقام جايب مكانهم 27 اسم. فايه ال 27 اللي حذفهم؟ لاحظوا معايا عشان نوضح ان القضيه ما هيش سهله, وانه اللي بيتكلم في الموضوع من غير دراسه ده بيسقط من نظرنا. انا بقول لك بصدق. ليه؟ واحد زي العلامه ابن حجر في 8 مواضع سهى فيها وهو بيدرس في اعظم قضيه في الاسماء الحسنى, ولا حد عقب عليه ولا حد لام عليه ولا حد راجع دراسته. فلما نصل الى نتائج ترى فيها اسماء مطلقه بنصها واسماء مقيده بنصها وفاقت ما جمعه ابن حجر او غيره, يبقى في هذه الحاله بدل ما نتعاون في اكمال الموضوع ناتي الى هدمه. اقول لك الدكتور محمود جاب اللي ما جابوش ابن حجر. والله يا اخي ده انا للدراسه, انا ما بقاش اقول للناس انا واقف انا عملت اللي ما عملوش فلان وعملت ما بقى. احنا دراستنا في العلم عشان نفيد الامه ولا علشان نقول انا جبت اللي ما جابوش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كونك تقول الكلام ده يبقى انت اللي في نفسك شيء مش اكثر من كده. اللي يقول الكلام ده في نفسي شيء. نسال الله تبارك وتعالى ان يطهر نفوسنا وقلوبنا. بقول الاسماء اللي تقابل هذه المواقع في رواية الترمذي, خلي بالكم بقى من اللي جاي, مما لم تقع في القران بصفه الاسم وهي 27. القابض الباسط. طب القابض الباسط دي ورد فين؟ في السنه مش كده؟ والحديث برضه ابن حجر ذكر انه صحيح ان الله المسعر القابض الباسط الرازق, الخافض الرافع المعز المذل العبد الجليل الباعث. ابن حجر شاب المسير ما زعلش, لكن لما دكتور محمود قال الكلام ده زعل. المبدي المعيد المميت الوادي الماس المقدم المؤخر ده ورد نص في الحديث مش كده؟ الوالي مش من الاسماء. لكن لاحظوا ان ابن حجر شال ايه؟ حذف اسم ايه؟ ها؟ ذو الجلال والاكرام. مع ان الرسول بيقول ألذوا بيا ذا الجلال والاكرام. اخونا الفاضل الاخ محمد جبر زعل ازاي تشيل اسم زي ذو الجلال والاكرام. طب انت ما قلتش الكلام ده ليه؟ لما ابن حجر ذكر اللي حذف الاسم ده مين يا اخونا؟ ابن حجر. طيب المقصف المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور. يعني 27 اسم وحذف منهم ذو الجلال والإكرام. طب خليكم معايا كده. وأضلت بوله فإذا اقتصر من رواية الترمذي على ما عدا هذه الأسماء 27 حذفت دول وحطت دول وأضلت بالسبع والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك 99 اسما وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قول الحفي فإنه في سورة مريم في قوله سأستغفر لك ربي إنه كان به حفي وقل من نبه على ذلك. يعني ابن حجر ساعتها ما بقول انا اتيت بما لم يات به الاوائل. تعرفين يعني ايه كلمه وقل من نبى على ذلك؟ قصده ابن حجر. ما حدش قال الكلام ده قبل كده. هؤلاء اهل العلم يحترم بعضهم بعضا ولا يحقر بعضهم بعضا، كل واحد بيستحب الثاني. فاحنا خدنا جهد ابن حجر وساعدنا لغايه ما وصلنا الى نتيجه ايجابيه. طب خليكم معايا دلوقتي. الغريب بقى والاغرب من كده، المفروض ان يكون 99 بول وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك اعاده لكنه يختصر لهذا القدر. المفترض ان ابن حجر لما يجي يجيب الاسماء 99 دول هيجيب الاسماء من ايه؟ ها؟ ل 72 اللي عند مين؟ الترميز المشروع. والسبع وعشرين اللي هو ايه؟ جماعة مش كده؟ تعال نشوف. وهو بسر بالاسماء كأن محدش هراجع ورا ابن حجر، الله اعلم بذكرها عمدا ولا سهو. لاحظوا معايا في الحكاية دي. ابن حجر المفترض التسعة وتسعين اللي جايين دول هو مجموع الاثنين والسبعين اللي في المشهور زائد كام؟ السبع وعشرين يا جماعة. طيب خليكم معايا كده، هذه الاسماء اللي جابها ابن حجر. انا حاطط خطين تحت اسمي المستعان في الاسماء المشهوره ردوا. طب في السبع وعشرين اللي جمعهم ابن حجر اهم هذه الاسماء كلها. لغه الحافظ اللي انا محددها بالاسود دي، دي فيها المستعان. قول يا اخوان حتى الاسماء اللي جمعها لما بيعيدها مره ثانيه حذف اسمين واستبدلهم باسمين، الاسم الاول المستعان والاسم الثاني العالم، ودي مش موجوده برضه. العالم ده موجوده في الاسماء المشهوره ولا موجوده في الاسماء ال 27 اللي جمعنا حاجه بينا في كم سهو. الوقت لما تيجي تعد هتلاقي ثمان مواضع من السهو سهى فيهم ابن حجر او هو بيسرد الاسماء. احنا طبعا المساله هنا شائكه جدا، ولذلك احنا لما بنقولهم تعالوا نتناقش في القضيه مش عايزين يجي يقعد. يعني لما اقول لواحد تعالى نقعد ونتناقش ولو في حاجه وشايف انا فيها الحق وانت شايف فيها الحق هنتفق عليه، ولو كانت الصوره مش واضحه لك نوضحها، المهم نقعد والفجوه تروح. فما يرضاش يقعد. ايه السبب في عدم جلوسه؟ لان عشان يقوم بالشغل بس او بربع اللي عمله ابن حجر في احصاء الاسماء حتى من القران عمليه ما يستاهل. اهو استلم ابن حجر نفسه في ثمان مواضع سهى فيه. هتقول ايه؟ ونزيه يقول لك لا مانيش حق. خلاص انت حر، بس اعلم انك مفلس في هذا الباب، والكلام اللي فيه ما هو الا تشويش تتحمل مسؤوليته قدام ربنا سبحانه وتعالى. يا اخي الرسول عليه السلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. دي اعظم باب الاسماء الحسنى. طيب ماشي، واحد يقول لك تابل السنه ابن حجر تابل السنه ليه؟ ابن حجر بيقول لك كان يتمنى ان يكون بدراسه اسماء الله وتتبعها من السنه لكنه لم يفعل، ولعل السبب واضح الان وان صعوبه المساله كانت مستقره في جميع الاذهان. فقال رحمه الله وقد حصل بحمد الذي تتبعها كما قدمته وبقي ان يعمد الى ما تكرر لفظا ومعنى من القران فيختصر عليه. انتوا عارفين هو الكلام ده ليه؟ ليه بيقول احنا نرجع للي اتكرر؟ يعني القادر والقدير والمقتدر ناخد واحد بس، لانه لما وجد ان المساله عدت بعد ما اضاف المطلق والمقيد وحاول ياخد منهم 99 فالناس ناموا قال والله ما عم نشوف لها حل. حلها ايه؟ الاسماء المتشابهه الخالق والخلاق والعالم والعليم والعلام والاعلم ناخد واحد منهم. فرجع ابن حجر قال ايه؟ ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدد المذكور. يعني لو واحد قال لا انت ما عندكش الا كام 78 مطلق بس في القرآن، الباقي نجيبه منين؟ فابن حجر بيقول نجيبه منين؟ ايه؟ والسنة. فهو نمط اخر من التتبع عسى الله ان يعين عليه بحوله وقوته، امين. ولن يسعفه الوقت لتتبعها. لعل كده المسألة تكون واضحة مش كده؟ عشان اقول لك الشرط الاطلاق. طب اسمعوا بقى، احنا لما جمعنا كلام ابن حجر وابن حزم قلت لكم الكلام ده في محاضرة سابقة، عدد الاسماء المطلق عندهم كام؟ 93 اسم عند ابن حجر وعند ابن حزم المجموع الاثنين، اتفقوا حتى في الاسماء اللي احنا ذكرناها 93 اسم مطلق، ولا حد قال ان الجميل ساعتها مش من اسماء الله. طب انا لما اشوف نفس المنهج اللي كانوا ماشيين عليه وبدوروا على الاسماء المطلقه، فانا لما اضيف له السبع الاسماء ده هي في الجواد والديان والرزاق والطيب والحي والرقيق والمنان، استمرت ال 99 على نفس المنهج اللي كانوا بيتمنوه ان يجمعوا الاسماء ايه مطلقه في الدلاله على الحسن، ولا يعني ذلك عدم ذكرها. نيجي بقى الكلام من الطيب، معلش انا مش هطول عليكم ان شاء الله عز وجل، قولنا شيخ عارف وانت لسه في كلام ثاني لكن نكملها المرة الجاية ما ندرس حاجة. خليكم معايا بقى دلوقتي علشان المسألة هتحتاج الى ايه؟ الى وقفة فيما يتعلق بكلام ابن القيم، لان بعض اخواننا يظن ان كلام ابن القيم قرآن، وهذا خطأ. كلام ابن القيم بشر، البشر يؤخذ منه الرب، خصوصا ابن القيم بالذات. ليه؟ لان ابن القيم في بداية حياتي كان مع الصوفيين قبل ما يتتلمذ على يد الشيخ ابن تيمية، وبدأ يغير منهجه في آخر حياته. يعني هو كان مع الصوفية هم قاعدين بيمشوا بالأسماء المشهورة وطريقة الأسماء المشهورة عادي ما فيش إشكال ولا حاجة. فلما يذكر ابن القيم في بعض كلامه الأسماء المشهورة أو بعض الأسماء المشهورة، لا يعني بذلك أنه يقول بالتوقيف إنها توقيفية، ولأنه بيقول بالاشتقاق هذه الأسماء لازم أمتلك بنصها. فبقول السبب يعني السبع عشر بقول إيه؟ إن أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء القديم والسميع والبصير والعليم الحكيم، دي كلها أسماء قد ترد مفردا أو مقترنا، وهذا يسوغ أن يدعى بها مفردا ومقترنا بغيره. يعني تقول يا سميع يا بصير، اللهم أنت السميع البصير، وبغير ذلك فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم. وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع، ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله. هذه اللي عملهم إشكال. قالوا ابن القيم بقوله، والقاعدة دي هتلاقيها في كل كتاب حتى من إخواننا، بل مقرونا المانع والضار والمنطق، فلا يجوز أن يفرض هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو. فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذا بما يقابله. إن القيم بيدور على الكمال وليس على شروط النص. يعني بقول لو انتوا اخذتوا بالاسماء المشهوره فاعمل حسابك ما تقولش المعز الا في مقابل ايه؟ المذل، او المذل في مقابل المعز. لكن لو انت سالت ايه اللي ثبت في الاسماء ده عشان ابن القيم يقول الكلام ده؟ ده الكلام ده يصح لو ثبت المانع والضار، ولو ثبت المذل والمعز، ولو ثبت النافع الى غير ذلك من الاسماء. لكن دي ما ثبتتش الاسماء اصلا، فكيف اسمي الله بها واجعلها اسما مقترنا؟ وكلمه مقترن يقول لك على اساس ان لو انا فصلت اسم هيوهم نقص. يبقى معنى كده ابن القيم بيدور على ان الاسم لازم يكون كمال حتى لو كان مقيد. يبقى المطلق مطلق والمقيد ايه؟ مقيد. انا باخد من الكلام ده هو ده اللي استشفيته من خلال الدراسه، ان ابن القيم يعني الا افرض اسما يوهم نقص، فان ورد به النص زي المنتقم ما افردوش لازم اقيده. لكن لو ما وردش النص زي المنع والضار، والله طالما وردش نص فكل يؤخذ من كلامه ويرد. واظن هذا الكلام كلام واضح جدا، لان بقول لك لان الكمال في اقتران كل اسم من هذه ما يقابله، لانه يراد به انه منفرد بالربوبيه وتدبير الخلق والتصريف فيهم عطاء ومنعا. وأما أن يثنى عليه مجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة تجري منها أو تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض. القاعدة اللي قالها ابن القيم دي القاعدة دي فيها نظر طبعا، وإحنا قلنا الكلام ده في الكتاب، ما عادش ينفع إن إحنا نقول هذه القاعدة لسبب إن الأسماء اللي أغلبها أوردها ابن القيم ما وردتش أصلا، مش أسماء. فإزاي إن أنا هقول المعز المذل والمبدي المعيد وكده من غير إنها أسماء أصلا، في حين كلمة الأسماء الحسنى تعني أن يفيد الاسم والمدح والثناء على الله بإيه؟ بنفسه. فلو قلت يا مذل يا دار يا منع وأخبرت بذلك، حتى يقول لك وأخبرت بذلك لم تكن مسميا عليه، فتقول ده من باب الخبر، ما فيش إشكال من باب الخبر. نيجي بقى الفتاوى اللجنة الدائمة. في فتاوى اللجنة خلاص أنا بس عايز في اللجنة الدائمة أقول لكم إيه، إن هم لما قالوا ولا يجوز تسميته زارعا ولا ماهدا ولا فالقا ولا منشئا ولا قابلا ونحو ولا شديدا ونحو ذلك، خلي بالك بقول لك لا يجوز تسميته زارعا، والزرع اسم فاعل والماهد اسم فاعل والفالق اسم فاعل والمنشئ اسم فاعل والقابل اسم فاعل والشديد كذلك بالنسبه لبقيه الاسماء. هو يقصد بذلك ان هذه الاسماء لا تدرك في الاسماء الحسنى المطلقه، وإنما تدرك في الأسماء لمين؟ المقيدة، ولأنها لم تستعمل في النصوص إلا مضافة، يبقى في شرط الإطلاق وشرط الإضافة، وفي إخبار على غير طريق التسمي لا مطلقة. فاللي يقول لك إن شرط الإطلاق شرط باطل، قل له لا كلامك مش مظبوط، ده كلام أهل العلم قاطبة. أيضا الدكتور المصير اللي أنكر علينا وقلب الجنين، أنا كاتب إيه؟ دي فقرة من الرد عليه في الكتاب بتاع الرد على المصير. وهناك أسماء تطلق على الله مرتبطة بإضافة مثل قابل التوب، شديد العقاب، رفيع الدرجات ذو العرش، هو اللي يقول كده ذو الجلال ذو المعارف، فلا يقال قابل أو شديد أو رفيع أو ذو. فأنا بقول إيه؟ ما لك أيها الأخ المصير هذاك الله، إذا جاء شرط الإطلاق في كتابنا أسماء الحسنى قلت عنه اختراع محض المؤلف، وإن جاء شرط الإطلاق في كتابه تقول عنه اعتقاد الحق لا يحيد عنه إلا هالك، ما لكم كيف تحكمون؟ مش ده إطلاق اللي ده بتسميه إيه؟ إطلاق ولا مش إطلاق ده يا أخونا؟ يعني بقول لك في أسماء لازم تذكر كده وفي أسماء تذكر كده، يعني أسماء مطلقة وأسماء إيه؟ مقيدة. طب دلوقتي طلعنا من أنت المطلق والمقيد إيه؟ ما هو آخر ما بتوصل معاه واحد في مرحلة من هذه إنك تقول له إيه؟ طب بالله عليك هذه الأسماء المطلقة والمقيدة هندخلهم في بعض كلهم وطلع انت وصل بطريقتك المطلق والإيه والمقيد. أظن يعني كان لسه الدكتور ياسر نخليها المرة الجاية بقى ولا بقي، بس في حكاية إيه؟ ذكر الأسماء المطلقة والمقيدة وذكر أنواع التقييد اللي في القرآن والسنة، ودي إن شاء الله عز وجل خليها في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل عشان نجاوب على الأسئلة، لأن الأسئلة اللي جاية مهمة جدا. أنواع التقييد اللي وردت حصرناها وهتلاقوها في كتاب الأسماء المقيدة، دي إن شاء الله نتكلم عنها في المحاضرة القادمة، لكن نجاوب على بعض الأسئلة. قلت الشيخ إيه؟ بيقول السائل حضرتك قلت ان المستعان مقيد بقوله والله المستعان على ما تصفون، فما قولكم فيما قال الله تعالى والله بصير بما تعملون، هل هو مقيد ايضا؟ وقد ورد المستعان والبصير مطلقا في موضع ومقيد في موضع اخر، فلماذا اخذت البصير ولم تاخذ المستعان؟ صلوا على رسول الله. احنا لو ذكرنا انا كنت ناجل السؤال دي على اساس لما يجي انواع التقييد في القران خلاص هتريحنا من الاجابه، لو الاجابه نفسها هتوصل في القران. احنا بنقول في موضوع المطلق والمقيد خلاصه الكلام بس علشان نريحكم، وحتى لو ناقشت حد او جيت تدل الناس على الحق في هذه المساله قلت تعالى نتفق سويا على الا نسمي الله الا بما سمى به ايه نفسه، سواء كان مطلقا او كان مقيدا ما فيش اشكال. انت شايف الايه مطلقه النص والاسم ده هو مطلق وتدعو الله به كما ورد النص ما فيش اشكال، شايفه مقيد ما فيش اشكال. الدكتور محمود مش هيلزمك، انما هيلزمك بانك ما تجيبش فعل وتقول عليه اسم، مظبوط كده يا اخوانا؟ فهنا في المستعان لم يرد في القرآن إلا مقيدة، ولم يرد في السنة إلا مقيدة. يعني الأخ يقول لك مطلق، مطلق فيه؟ قل أبشره على بلوى تصيبه، بلوى تصيبه، قال الله المستعان. النص وارد على ايه؟ على البلوى، مش محتاج كلام كتير. انما في البصير لا، البصير ورد مطلق نصا ليس كمثله شيء، وهو ايه؟ السميع البصير. فاذا اطلق الاسم في موضع وورد مقيدا في موضع، اهم حاجه ان احنا عايزين في موضع يكون مطلق واطلاق صريح، مش يكون تقييد عقلي، لا تقييد صريح. طيب نفس السؤال الاول لعل كل الاجابه واضحه، واللي مش عايز تكون واضحه في دينه هنعمل لك ايه؟ انت حر، خد اللي يعجبك ده، هذه اللي احنا عملناها، ودي الاسماء مطلقه ومقيده. السؤال الثاني، ذكرتم بان فاطر ليست من اسماء الله الحسنى المطلقه، وعليه فان تسميه سوره فاطر بهذا الاسم يجب ان تسمى سوره فاطر السماوات والارض. أرجو التوضيح، وخصوصا بأن أسماء السور متواترة، وليس هذا دليل على، وأليس هذا على تسمية الله فاطر أخذا من اسمه، من اسم سورة فاطر؟ لا، أسماء السور مش توقيف، يعني ما أقدرش أقول لك بوحي إلهي بأن اسم السورة كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم في أسماء السور أو ما يتعلق بالقراءات أو ما يتعلق بهذه الأشياء لازم يكون قراءة مجمع عليه، اما من ناحيه التسميه فعلى حسب اسماء السور او ما ورد فيها. لكن مساله انه يقول لك فاطر ورد نص في القران او في السنه، نص صريح في القران والسنه على الاطلاق اطلقه، انما هتقول طب سوره الملك او سوره عامه او سوره النبأ، اخد بالك ازاي، او غير ذلك، او سوره فاط او سوره كذا، هذه اسماء لتعريف السور مش توقيف باسم عليه، ده هو وحي ناخد بيه الاسم دليل. ما هو راي رد سيادتكم على الدكتور المصير حيث قال بان اسم الله المنان قد جاء به اعرابي من خلال عقله، حيث دعا وقال اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان، وهذا دليل على جواز تسميه الله بالعقل دون اشتراط وجودي في النقل. وقد قرات كتاب حضرتكم فلم اجد للاسم الله المنان دليلا غير الحديث. واما الايات فقد جاءت بصيغه الفعل كقوله تعالى بل الله يمن عليكم، ويستدل لهذا ايضا بقوله او علمته احدا من خلقك، هو بيستدل المصير بقوله او علمته احدا من خلقك، فيبقى دلوقتي لو واحد ربنا علمه اسم الاسماء اشتقاقا ولا اجتهادا فناخذ به كما قال المصير. طبعا الرد هيجي لكم في الكتاب، لكن باختصار الرسول عليه الصلاه والسلام اقر الاعرابي على تسميه الله بالمنان، لقد سأل الله باسمه العظيم. فلما الرسول يقول سأل الله باسمه العظيم، لكن لو جه مثلا واحد جاد دكتور مصير وجاب لي اسم جديد النهارده، اين الرسول علشان يقول له ده هو اسمه ولا ما هوش اسمه؟ انا حقر المصير، يعني واحد عقله او شخص عقله غير معصوم، ولا رايه غير معصوم، ولا كلامه غير معصوم، يقر واحد غير معصوم؟ اقرار الرسول لهذا الاعرابي توقيف على طول، دي مش محتاجه كلام. فاحتجاج المصير احتجاج عقلي، بس ما ينفعش، لان اقرار الرسول توقيف له، فهو عايز يعمم المساله على كل البشر تبقى فوضى هنا. ولذلك انا بقول لك المساله مبنيه على الراي والعقل عنده، مش مبنيه على التوقيف. فاستقرار الرسول له توقيف، انما لو واحد علمه احدا من خلقه على اساس انه ممكن واحد من الاولياء ولا من الدراويش يجيب من اسم الدين، مين اللي هيقره ويقول ان دوت وحي؟ هذا الفرق يا اخوان. ولذلك المنان ورد به النص اقرارا من الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا. قل ورد في احد القراءات في قوله ان الله بالغ امره، برضه مقيد، مش معنى ان فيها التنوين يبقى كده مطلق. بالغ امره، لو قلنا ان الله بالغ واستثنه يبقى ده اسمه مطلق، انما بالغ، ما هو انواع التقييد هتحدد لك الموضوع، لان احنا ما ذكرناش فنذكرها ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله تعالى. فاسم البالغ اسم مقيد. هل هناك دليل على ان الامام ابن القيم كان صوفيا قبل ان يتتلمذ على يد شيخ ابن تيميه؟ ايوه، كتاب الروح بتاع ابن القيم وشرحه لمدارج السلفيين، بعد ما درس على يد شيخ ابن تيميه استطاع شيخ العلامه ابن القيم في انه هو يحقق ادق الكلام عند الصوفيه. مدارج السالكين، شرح منازل السائلين للشيخ الهروي. فمنازل السائلين دي قصيده قالها او كلام قاله الهروي في موضوع التصوف ودرجات الصوفيه وكلام منه. فابن القيم شرح هذا الكلام وحقق ايه المصيب فيه وايه المخطئ، وبقى يرد الخطا اللي عليه. فمساله ان واحد تربى مع ولدين، هتلاقي ابن القيم الجانب الروحي عالي، يتكلم في الروحانيات والاشياء ديت برقائق جميله جدا. لما اخذ العقيده ومنهج الاعتقاد من شيخ الاسلام ابن تيميه شيخي، وبدا ينظر للجانب الروحاني، كان مستواه العلمي في موضوع الرقائق عالي جدا، وتحس بامان معاه. لكن لو ذكر اسم من الاسماء او غيره، حتى لو شيخ الاسلام ابن تيميه ذكره وما جابش توقيف، ما يلزمناش يا اخوانا. احنا نقول دلوقتي ان الاسم لازم يرد في الكتاب والسنه، لان الاسماء تحطيه على النص. فيجي واحد مثلا يقول لك ابن تيميه ذكر الاسم فلان، طب ابن تيميه كلام القران ولا وحي؟ لا، انتوا مش متربوا على قران وسنه في فهم سلف الامه؟ فهم سلف الامه ان نطالب بالدليل على كل اسم او كل صفه طالما الاسماء والصفات توقيفيه على النص. انما واحد يقول لك لا، توقيفيه على النص، واللي فيهم ابن تيميه وابن القيم وقالوا ابن تيميه وابن القيم اقول به، يبقى انت كده بتقدس كلام تيميه وابن القيم كانه قران، وكل يؤخذ من كلامه ورد. والمثل ده اظن تطرقنا اليها وكلمنا عنها قبل كده في اكثر من محاضره. بقي حاجه بس هقولها، معلش يا فضيله الشيخ. ايوه فكرتوني، ده الورقتين اللي بعتهم الشيخ محمد جابر، او هو كاتب في التوقيع بتاعه المهندس محمد جابر، كاتب التوقيع بتاعه في الاخر كده. ده الكلام ده السنه اللي فاتت، يعني من السنه اللي فاتت، هو بعد الورقتين دول. اخوكم المهندس محمد جابر، رئيس فرع انصار السنه المنصوره. احنا بنتكلم في الاطلاق والتقييد في وادي، والشيخ محمد في وادي تاني خالص. لان الاطلاق والتقييد هو ايه؟ هو بيقول طبعا في الكلام اللي قاله، انا عايزكم بقى انتوا بتحكموا مشان اللحظه، يعني بالنسبه لي خلاص انتوا فهمتوا يعني ايه اطلاق ويعني ايه تقييد وتقييد عقل وكلام منه. بس فهموني الله يبارك فيكم ماذا يقصد الشيخ بذلك كما اود. هو طبعا بيقول ان شرط الاطلاق هذا شرط ما انزل الله به من سلطان الا هو في كتاب الله عز وجل ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اعتبرتموه شرطا من شروط صحه الاسماء الحسنى بغير دليل، بل الدليل على عكسه. يعني كان الشيخ محمد عاش المساله وقعد مع ابن حجر وابن حزم ووصل لهذه النتيجه، حيث ثبت الدعاء والنداء بالاسماء المضافه غير المطلقه. طب يعني ايه ثبت الدعاء بالاسماء المضافه؟ يعني يقول يا ذا الجلال والاكرام، ما يقول يا ذا الجلال والاكرام اسم، احنا قلنا ما هوش اسم، خد بالك ازاي. لكن هو عشان ما ذكرناش في الاسماء المطلقه ظن ان احنا بايه بننفيه. شوف الظن ده، خلي بيه دي بسيطه كتالي، انا ما اقراش حاجه. هو الشخص قال او الشيخ قال الكلام، لكن اللي بيقولوا ايه؟ كما اود ان الفت نظر فضيلتكم الى ان اشتقاق العلماء اسماء، معلش هي اللي بعدها ولا فين؟ واما قول فضيلتكم لا يصح اطلاق ما قيد فليس من اسمائه الحسنى مقلد، فنعم، قل نعم، لا يصح الاطلاق على الاطلاق. يعني ايه يا اخوانا الكلام ده؟ انتوا فاهمين حاجه من ايه؟ انا بقول مثلا يا مقلب القلوب، انا كاتب في كتاب كده، فلا يجوز ان نفصل مقلب وحدها فنقول يا مقلب، لكن لابد ان اذكر الاسم بتقييده الذي ورد في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاقول يا مقلب الايه؟ القلوب. يبقى مقلب القلوب مقيد، مضاف قصده مقيد ولا مطلق؟ انتوا فهمتوا ايه دلوقتي؟ رد عليا، اسم مقيد، مقلب القلوب اسم مقيد. لكن هو بيقول لك ايه؟ لا يصح اطلاق ما قيد. اما قول فضيلتكم لا يصح اطلاق ما قيد فليس من اسماء الحسنى مقلب، فنعم لا يصح الاطلاق على الاطلاق، وانما حسن الاسم باضافته ودلالته مع الاضافه على رب العزه والجلال. فإن قلت مقلب القلوب لم يتبادر إلى الذهن غيره سبحانه وتعالى، وإن قلت منذ الكتاب سريع الكتاب فطر السماوات، قال لا. طب وإحنا قلنا في واحد ثاني أمر مقلب القلوب أو فطر السماوات، انتوا عارفين ايه معنى كلمه انا عطى الفرحه؟ هو قصده ايه؟ عايز يقول ايه؟ لا يصح الاطلاق على الاطلاق. حد فاهم حاجه لغايه دلوقتي؟ قولوا بالله عليكم لو واحد فاهم حاجه يقول انا فاهم قصده، ها، وهنسمح له يتكلم. يعني ايه اللي يصح اطلاق المقيل على الاطلاق؟ لا انت فاهم غلط بقى، اقول لك انا استنى بقى، استنى وضح. انتوا عارفين قصده ايه؟ ان تعريف الشيخ محمد للمطلق غير تعريف اهل العلم خالص. المطلق هو كل ما اطلقه الله على نفسه سواء كان مطلقا او كان ايه مقيد، ودي ما حدش قالها من اهل العلم خالص. يعني اي حاجه ثبتت مطلقه او مقيده يبقى ربنا اطلقها على نفسه يبقى مطلق. هل فهمتوا كده من كلام ابن حجر؟ هل فهمتوا كده من كلام الشيخ ياسر برهان؟ هل فهمتوا كده من كلام اللجنة الدائمة؟ هل فهمتوا كده من كلام أي حد على الإطلاق أبدا؟ يبقى الاختراع المحض هو الكلام ده، ده تعليل. إن واحد فاهم من كلام أهل العلم إن الإطلاق اللي يقصده أهل العلم في باب الأسماء هو ما أطلقه الله عز وجل على نفسه، وكل ما ثبت سواء كان مضاف أو مقيد أو مطلق أو ما شابه ذلك، ده فهم تاني خالص بعيد عن أهل في ساحة تانية. يعني ده كأنه لم يقرأ لأهل العلم كلمة في باب الأسماء الحسنى. ما هو إيه معنى كلمة الكلام ده؟ لا يصح الإطلاق على الإطلاق. فالله أطلق على نفسه أو رسول أطلق على نفسه أطلق على الله مقلب القلوب، يبقى ده اسمه مطلق على الله، يبقى إزاي تشترط الإطلاق؟ أخبرك إزاي؟ ده مش معنى خالص. أنا لما جيت أرد وقال رد على الشيخ محمد، قلت ما ينفعش غير إن إحنا نقول محاضرة بس. وإحنا قلنا المحاضرة اللي هي بتاع شرط الإطلاق في نصح المحبين من السنة اللي فاتت ساعتين على الإطلاق. وقلنا طيب كل الأسماء اللي قالها العلماء اللي جمعناها ال 198 اسم زائد اسم جلالة كلها مع بعضها في محاضرة واحدة وطلعت على الشاشة كلها، قلنا يلا عم الشيخ الوقت القضية هنا، ادي الأسماء. لأن أنا بقول الكلام ده ليه؟ الشيخ محمد حسان الله يحفظه في آخر كلام لما واحد سأل عن الأسماء الحسنى كان بيقول إيه؟ إن الدكتور محمود وضع قواعد خالف فيها نفسه. أنا واثق جدا إن الشيخ محمد ما قرأش الكتاب كدراسة علمية، أخذ الكلام كله من كلام الشيخ محمد جبر. فإيه هي الكلام اللي إحنا خالفنا فيها الشروط؟ فالكلام اللي خالفنا فيه الشروط اللي بيقصد الشيخ محمد إن هذا الاسم مطلق وهذا الاسم مقيد. أخذ بالك إزاي؟ إن سيبنا أسماء قلنا عليها مقيدة فقال لا دي تنفع تبقى مطلق. أخذ بالك؟ طيب يا أخي الفاضل، القضية زي ما قلت لك سواء كانت مطلقة أو مقيدة، هذه الأسماء المطلقة وهذه الأسماء المقيدة افصلها أنت براحتك، بس أهم حاجة دعنا نتفق على ألا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. ده أقل إنصاف يجب أن يقال، إن الواحد والعشرين اسم لا يجوز تسمية الله عز وجل باسم لم يرد نصه في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا والله ما زلت أقول وأكرر إن القضية طالما وصلت إلى درجة أن يكون فيها سجال ونقاش، النقاش ده هو بيثمر في النهاية إلى نتائج إيجابية وأن يعرف الحق. يعني أنا عايز تنقلوا هذا عني، أنني مش زعلان من أي حد من إخواننا خالص عقب على الموضوع، وإن كان بعضهم آذاني إزاء شديدا بسبب أنه لم يقم بدراسة الموضوع، ولو درسه ما قال هذا. إن أحسن الظن بي نقل الصورة السيئة إلى جميع المشايخ على البحث وعلى الكتاب، وإن الكتاب فيه أخطاء والشيخ قال شروط خالفها ولم يقل الناس ما الذي خالفته، وقال الكلام ده على الهوى على 20 مليون مسلم أو أكثر بيتفرجوا عليه. طب ليه؟ إيه اللي هيفيدك من كده؟ عايز تناقشنا يبقى ناقشنا قدام الناس وعلى الهوى وعندك شيء قوله، إنما ما ينفعش تطعن في دراسة وأنت لم تدرسها ولم تقم بتحقيقها ولا تمحيصها، وأنتم شفتوا العلامة ابن حجر نفسه في 8 مواضع سهى وهو ابن حجر، فكيف بنا عندما يأتي أحد الإخوة يقول هذا الكلام؟ الكلام ده بيمثل إيذاء شديد جدا جدا لنا، وإن كان هذا الإيذاء صاحبه لا يقصده وهو حسن النية فيه، لكن احنا بنقول القضية تحتاج الى جلسة والى حضور. واحد واخد بالرأي به، يعني واحد كان بيتكلم من اخواننا في هذا الموضوع في احد المساجد في بيئة ولا في مصر. فالمهم هو خد وجهة النظر الورقتين دول بس اللي يقولوا من الناس. طب انت مش تسمع الاول صاحب الدراسة، او حتى على الاقل تاخد المحاضرات اللي بتتسجل بترفع على الموقع او بتتحط هنا في اسطوانات حيث تسمعها، فاسمع الرأي واسمع الرأي الآخر، ومن خلال الرأي والآخر الرأي والرأي الآخر تعرف تميز. إنما تاخد وجهة نظر، وجهة نظر ليست متخصصة، وصاحبها ما هوش متخصص ولا درس القضية بتفصيل، ثم تعتمدها على إن هو ده الحق اللي يقوله للناس ويقوله في المحاضرات والدروس. والله ما أدري كيف يكون الأمر لمن أراد الحق وتتبع العقيدة السلفية بأبي الله. أنا حكتفي بذلك، وبإذن أنتوا عايزين في أسئلة تانية ولا حاجة ولا خلاص؟ إن شاء الله عز وجل نلتقي في المحاضرة، نكمل برضو شرط التقى في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.